لك الحمد يا ربي على النعم العلا وأزكى صلاة للرسول وبسملا. وبعد فحمامي يروي عن الوالي بقصر لتعظيم عن الفيل ناقلا. وذلك مجموع بمصباح شهر زوري ثم تمروي بطيبة العلا. فمتصلا واستطواما فاصل قصورا خلافا لحرزهم بعشر مسائلا. فيبسط صاد ثم بسطات مثلها وإن شئت كبر في أواخرها الحلا. ولكن بسينين اقرأ أن المسيطرون أشمم بتأمنا وللروم أهملا. والله مع الآن الذاكرين لا تسهل بل ابدلها بمد مطولا. وآتاني فحذيفا إذا كنت واقفا سلاسلا فحذيفا وقوفا وموصلا. وفي عيني والسط ثم فرقين فثخيما وضعفين بفتحات وتمت فهليلا.